والفشل يؤدي إلى ذهاب الريح اللي هي قوة، تذهب ريحكم أي تذهب قوتكم. وفي حديث ثوبان عند أحمد وابن داود: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير كثير، ولكنكم موسى كموسى السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم، ويقذر الله في قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت. فهؤلاء لما ركنوا إلى الدنيا وألعدوا ما كان يهابهم، وهم في الوقت ذاته يبحثون عن الدنيا وعن ملذاتها، فأصبحوا متناحرين متنازعين، وصاروا شيعة، كل حزب ما لديهم فريحون. ومتى ينتصر المسلمون على العدو وهم أطياف وفرق وجماعات؟ إذا ما كانوا صفا واحدا في نحر العدو، العدو يستطيع السيطرة عليهم. ولذلك من الأشياء التي يفعلها الآن الغرب مع المسلمين إيجاد جماعات بينهم لتفريق كلمتهم وتشتيت جهودهم وأفكارهم، لأنه بقدر ما توجد جماعات تشتغل بالرد على هذه الجماعات، وهذا يشغلك عن العدو الأكبر. فهكذا العدو الآن يصنع جماعات في لدى المسلمين ويبذر هذه البذرة لتفريق كلمة المسلمين. ثم هذه الجماعات متفاوتة، منهم من هو قريب إلى كتاب السنة، ومنهم من هو بعيد جدا، هو إلى الغرب أقرب منه إلى الإسلام، وإلى الكفر أقرب منه إلى التوحيد. والغرب يستغلون مثل هذا، وقد يستخدمون أدوات لضرب الآخرين. هذا بسبب وجود الجماعات.